فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن نجستيالي دي الكيمبا كسو دواد برنامج كالوحة عاوانا قضى بداعتكم مغليسان وحة كميدا أسكري كاترسان دولة فدرال كأولا قد لأي مقاردة مقدشو عيدا مدى الشباب المجاهدين وأسكري كاترسان دولة دا قد لأي أغار كا قرون كالديارة دا هدق مدى براوه كان قاتي خوري بوشكيس madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo xoog lagu geeyay magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hira waliga wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha dhexe oo wareysi siiyay idaacadda Al-Furqaan. Qaybta koobaad wareysiga ayaanu caawa idin soo gudbin doonaa. Qodobadaas iyo xubintii dhux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo dhux. warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan waxay idin soo gudbinaysaa barnaamij gaar ah maxaad kala socotaa xasuuqii wagala diiwaanka ma kugu jira in 5000 oo qof oo Soomaali ah meel qura lagu laayay kun iyo 964 waxa la soo saaray waxa loo yaqaan indemnity act wuxuu qeexayaa oo sharxayaa yaani ciidamada Kenya inay dili karaan dhici karaan kufsan karaan yaani dadka Soomaalida ee gobolkaas ku nool marka aad hesho xogta xasuuqan waxaad dareemaysaa ur ku taalo shucuurtaadu way isbedelaysaa waxaadna helaysaa sawirka dhabta ah ee gumeysiga awgi Cabdullaahi halka asagoo nool asan u libisay saad u libisantahay ayaa gaas lagu shibay oo kabriid lagu daaray dadkii nafta ay ka bixiso kaadood dadkii yara nafta ay ku jirto ay cabeen sidiideed ay qoo ku dhib qaba duurka laga soo aruri dadkii kale ay meesha ay ku dhaawac lagay duur ku bixeen oo waraaba ku cunay bilcaami meesha lagu xoogay ay kana duurshan lagu xoogay Cabdullaahi waa dhibada la tixxusiyay aan ka xanuunsanaynaa mujaahiduntu maanta waa dadka kaliya ee u taagan inay xuquuqdiina idin soo dhiciyaan hantidiina idin dhawraan sharaftiina iyo karaamadiina idin soo celiyaan barnaamij gaar ah ayaa ka warami doona xasuuqii lagu dilay 5000 oo qof oo Soomaali ah gobolka Wajeer waana xasuuqii loogu magacdaray tuulada uu ka dhacay ee Wagala barnaamijkan ayaa waxaad dhageysan doontaan habeen dambe saacadu markay tahay 8:00 fiidnimo waxaana lagu soo rogaal celin doonaa habeenka xiga isla 8:00 fiidnimo insha Allah ولحظة بشر رجب سنة كون أفر بخل أفر تنية سدحدة هجرقة وفقصرنا لحظة بشر لبية طبانات سنة لبدا كون يلبية لباتن كإميلادقة قصو دوادة برنامج كأوفا فاصن إذا مدى حركة الشباب المجاهدين أي ساعده لسوء رافيه والقلو كفوريي قبل هذا بنادر إيا شابي الله وسي ورك إنا قصو قار أي مقدش أي شيغ أي والقل قرشيسا وعيدان كمجاهدين تو أي كفوريين دك مدى خضن إن لقو ديلي أسكري كتير سنة عيدان كدولة وحا هوري لوغا سيقاتي قري دي أوكوبا إسنا لانكا كله والقلقار أه وقرشيسا ومجاهدين تو أي كفوريين أغا قار كقرون كديارة ده دك مدى براوه وحال لقو ديلي هل أسكري قري إيو بوشنا وألغا فورتي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم hagaag madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa xoog lagu geeyay magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hira diyaaradka duushay magaalada Jowhar ayaa caga dhigatay garoonka diyaaradaha Baladweyn. Waxaa garoonka ku soo dhaweeyay ciidamada dowladda federaalka oo horey loo sii geeyay magaalada iyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed. Ammaanka Baladweyn, gaar ahaanna waaxiga garoonka, ayaa aad loo adkeeyey, waxaana maanta rasaas laga maqlay agagaarka garoonka diyaaradaha ee Baladweyn. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa, waxaan nagu soo maqan qodobo kale, laakiin markaan ku soo dhawaada xubintii dhuux qur-aanka oo ku dhaqan fadiilatu sheekh Nuur Macalin Cabdiraxmaan ayaana soo jeedinaya. خلو القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. الله سبحانه وتعالى أسيغ أيام هذا إذ الأيصنات في الدنيا والآخرة. درسي إنها روح قرآن كيكودغن imtixaanihiisii ayuu ka mid yahay. Horudhiciisu marka waa sidaa: insaanka ama dadka anagu aan ka mid nahay waa inay si dhaba u ogaadaan oo yaqiinaho hubaalah arrimaha soo socda. Allah subxaanahu wa tacaala inuu yahay midka wax walba keligii abuuray waa mid. Midda labaad, wax walba keligii inuu leeyahay makhluuqaadka oo dhan aan ka hadlaynaa, inuu asigu keligii leeyahay. Ta saddexaad, makhluuqaadka gebigood inuu isagu u taliyo. Saddexdaas horta meel waa inay geedka go-aan noqoto. Haddaad tahay ruux muslima, ruux alliisu dhiibay ee alla ku kalsoon, haddaad tahay saddexdaas waa inaad kalsoon. Adilayna leedahay allahu khaaliqu kulli shay iyo walahu kullu shay iyo balilahi lamru jamiica ala lahu lkhalqu walamr. Qaybtaas waxaan ku xigsiihaynaa qaybta labaad oo ah dadku waxay u qaybsameen saddex qaybood. Markii Allah subxaanahu wa tacaala ujeedadu insaanku u abuuray, qoladii fahantee ku socotay iyo qoladii diiday, arintaas lagu qaybiyo dadka saddex qaybo noqdeen. Qolo gibi ahaanba diiday Alla taladiisi oo tiri Allah cirkaana waa abuur, dhulka waa abuur, annagoon abuur, laakiin taladeena shaqa kumale, warkiisana marabna mana doonayno. Iyo qolo tiri Allah subxaanahu watacaala asiga ayaa wax walba abuuray, sow abuurista uu leeyahay inuu arinka uu leeyahaana rumaysanoon ku kalsoona. Labadaas marka labada cirif waay, oo ulaa'ika hum lkaafiruuna xaqan iyo ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqan waay, gaala googooda iyo muslim googo ay waay. أولئك الكافرون حقا. وسورة النساء: لا يحب الله الجهر بالسوء مركز سيئا بقى دعيت كتريس. أولئك المؤمنون حقا. وسورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم مركز سيئا بقى سيئا كتريس. هو قيب تسدحات وقل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء. آمنا أفكي كيرهم قلوب توضن مرهمين من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. قال الله سنة منافقين الليلة سدح سورة ذاك عمل: أولئك هم الكافرون حقا وسورة الكافرون، أولئك هم المؤمنون حقا وسورة المؤمنون، منافقين تنا سورة المنافقون. ضدك مرك انت ايغو قيبسم ايو الله سبحانه وتعالى الحظ لا ياه او ارمها قرآنك اي السنة اي قيحة ايان انت اون اي ضدك دقيسنا ياه او كورسي اي كما بحايو. markaan la hadlo, marka aan hadalkii bilaabo alle, waxa waaye Allah subxaanahu watacaala asiga ayaa xaq u leh in addoon loo noqdo. Waxa ka soo horay in addoon loo noqdo xaq uma leh, baatil waay. Alla inuu ku waramo habeenka iyo maalinta iyo sida Alla subxaanahu watacaala u maarayhay ayuu wuxuu yihi: dalika biana allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil. الله عسى إسكاله أبو رسي سؤولة كليابة إنو لكليابة وحالي راهدو تالادة أسى إسكاله سيدا درتي هذا وإن أغانا وحش العدجين إيمان تلليها إني بادليهين يحر سمين إيو وحا لباد وحا الله واتا حق أنا مرغتان كأنبقى ذين أيام وحان لينهي ضدك مسلم كاهو سيدا أي قرآن كأولا تعامل آيان ينسيق لنا طيب الله وحوله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وامتك يمتك الله أما هنا قرضا أما حسنا وناكسا أو فيضاعفه له أضعافا كثيرا الله أولا بالله بأي الله بالله بيتبذا والله يقبض ويبسط إلهي أسا روحه دون كعريرية تاشينك روحه دون أبلادية وإليه حقيزة ترجعون الذين عليها آيات وسورة البقرة وحالك ورمعي آيات كورية مركان إغنه إلهي جدك يسأل قدك الله وقاتلوا في سبيل الله يعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا مركان نفطي مالك إنا ديبتالة قرب الروح مسلم عداتا إلهي جنوك إبسطه دقالك نفطي تكدي بيسه مالك نفطي بيسه مرك الله سبحانه وتعالى وحوليه وامتك يمتك الله أما هناي أما هو كعبري معنى هذا نوحواي سيدا ننك دينت إن يروح سيا كالسوغاية إنو دينت أسوع ليه يا روحة صدق هذا الله بحي في سبيل الله كل بحي أما هذا هنغطة حل عدير جيروه أما هنغطة حل عدير أوسان جيرين إذا حل عدير جيروه يسيفي عنته الحق يسو ثوابك السوغاها ألو أما سيي ثوابك السوغاها مركة و واحترك روح مسلم كحولي سمرك اللي ايغو او بحنا ايو اي ايدكو سابسان تحي روح مسلم كولالكي مسلم انو تاكولا ايو حدي اي تحي ساعد والبا ايغور والبا الله مركا وحوليه اللو اماهي افرسو اللو وحوايا يماها اما هذا متكاد اماهي اللو وحواها ايو بانقيا كعلو ماله اللو الدلميها ايو احنا ماها وما ربك بذلام العبيد هذا اباهن إن هذا وح أما يسأل الله سبحانه وتعالى وكل لاب لاب مرك قرضي وكعبلا مرك هوري حسنا نواكدري حسن قرمو نقنا حسن وحن نقاه دي حولو حلاليهين إلهي درتين هذا لجيت طيب من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة حدنه لا لا بده وح الله أقوه رمى آيات كلي تضباب بقل إلا في سورة البقرة لفت هذا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة وكتسالي ألي أو تضب الصبول كسوغا أنت الصبول كستانا وكسوغا يها مئة حبة كدين مضاعفة ويسيوس عن إساحات بقفك أن يدي سئيو أي كحر أنت أي إن الله سبحانه وتعالى أرنت أبر احتراي مدك لي والله يقبض ويبسط كبغ ميسد عيريو حداد بخيشانه بخلقه إن هانتيدا سيهي ستكيني معي وإلهي قرطة ربوكا قادي كرا حداد وحبيح السنة وحبيح انتو إن هات فغيرتكيني ميسو إن المركة تانا أغاد توالغ مارمان مدك علي وحجرة أدونك إياخرد على اسكالي أدونك رد حدا بجوكتو وادك تغيسا عير كدب وحد أردو فيسا هود أردقا قيسا آخرون نرالا إلهدو خور مرسا مركة أذيك أيكو أنفعيسا هيه تاس مركا ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط الله سبحانه وتعالى وإليه ترجعون عيدا سمركا إن روحنا كرد غنى إسكدينا بل معنى إتلمام إيسو والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي إذا عدوا الفرقان برنامج كنا وروحه guddiga gurmadka abaaraha ee xarakatu shababul mujahidiin ayaa si dardar leh howlaha gurmadka kaga wada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya. Saacadihii lasoo dhaafay, guddigu waxa uu raashin ka qaybiyey deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee Bay. Qoysaska gurmadkan ka faa'iidaystay ayaa gaaraya ilaa iyo 400 oo qoys. Macalin Maxamed Xasan may baa ahay sida loor bariishe iyo loor oo bur e ila magada lama ags saaqulaw e imay haysade lakiilado tamare yala sinsi yala nasi deegaankan kowangan dhare beerashay dowka abaar sadeen roobna ma lahayn eeda biyeshe iyona in humaayeen eeda abaaran ka jarti dadde mahad fiin oo ilaahay linka mahad nawiye leeyin dadku ngaad fadne aragtay todobaad kun dhati tan igaaji noodi loo suurtagal naga fadi hasan wala man oral raha halka feeli wal mahalla sunugada jarte haya alxamdulillah adamayna nasi haaf ko burre iko berise lama akseride lama kiile tamarre loor ko sokore haaf ko sokore ilaahay garab shoo galo kaaladana ilaahay hejibi faadama sheekh mahad keer koban way faadamay li si ay haaf burre iyo haaf berise lama sidax li saliide lama kiile oo tamarre haaf sokore horta yaala ha yala sinsi ha ilaahay in ha is injaziyo masha Allah kaaladana ilaahay iman ka horan ku gaado hadda ridwaan haya haya magaga iskureel nur ay wada leere haya elgeedo kusugna haya ilaahay amarshay ama rakadeeday ilaahay amarshay tartiib ama ranka deedi baad ma haysana lama sana abar joog joogeen raaysatay adoo ha kish buray kish bariise bay lama sadal saliida lama kiil lama kiila tamare ma aragnay saaso galduntay inshaallah inshaallah sheekh maxamed daar hasan maali boolo gamar xaaladda may waa ha raashin kelinna si ilaahay barakusiya lama lor haaf bariise haaf bur'e lama aksaliida tamar anta salana si la ilaahay ka hamdiini barakallahu fiikum jazaakumullahu khayra baano iyo kooy maaga jibriil aadan abdullah yaa leh ma in kooyhi raashinka ankoo marka maana insheeda may boo unta oo maana insheeda may boo tamarta iyo bariiska iyo burka iyo saliid iyo sokorta adamaana raashin oo faraha badan eed maata un ka faraha sagna inta sanan infade mayba mahadlin aan lana dadka muslimiinta oo gargaar kasee oo maana insheeda may boo in muslimiinta siyaan gargaar kas in maana insheeda may boo muslimiinta siyaan oo jihud dikbiyan adduunyi aakhir maana inshaad may boo gargaar degdeg ah oo nasar oo maana ilaahay in isaasi in intaas maana inshaad may boo ya irlahayne alayhi salaam deegaankan ku kooy may leeyahay baano magaca jibriil adan abdullah gorwin deegaanka abaar daronka ka jirta sida oo neew la ogsunyi dad idduunyi dhatatiitatiyo aaladii hadmaana mayba la isii raashin oo lama haaf oo bariis ii burra lama sidahal lama kiila tamara antaas oo raashin la isii mayba lana adduunyada akhir ilaahay dowlad rahmaan ah abaal mari sababtoo ah wadanka maana insheeda mayba waa gaali maana faraka la jirta in gaalada ilaahay isoo burburo dadka muslimiinta ilaahay dowlad rahmaan ah guul inta ilaahay haasi taasa maana insheeda may boo kamahad iliyana dadka muslimiinta in intaasa er lahayn maali si ay haaf bariise haaf bur'e sidda sariire lama kiyo timir ay si maalana ha ilaahay antu war intii bara ilaahay baraka iimaan siyo hadina koronka ilaahay kor horan si haba ilaahay abaa jo gudu kor saasa seeno hajaan deegaankay baano maalamadii aadan ibraahim gargaar oo muslimiinta kulli insha Allah waxa baahiyana in kuweeri oo gargaar gargaarka may kumad ah haaf bariise haaf bur'e lama sidda la saliida lama kiila tamar ah dadkii arantunka gooydi kulli insha Allah huma iraana ilaahi subhanahu wa ta'ala galantiyo guula la hasaaro gaalada ilaahi noo jibi yaraan irfadni ibdu zan dere banu abaara jirdee ada lama haaf iyo lama sidda la nasiya gaanto qoral ku leelayna ma kala laadan bismillaah alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amuri dunya wa din wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in ma ba'du jazakumullahu khairan geek anoo magay ay mooy muhammad saaq jibriil raaw باش روبي جدود أنوك درر إلهي ما إنك محد إليانا ولويد إسلامكي وحركة مجاهدين تل الشباب جيك ماين نسيعي خاشون شرف له درجل والناق له ويل إيوالا الكنولة دان أو تضباطن أوس بر بريد سليد إنين نسي محد داسا إلهي ننصوبي ولويد إسلامكي حركة مجاهدين تميل كسترهوبت ولويد أسي قرومت كسانا ننصوبي intaas geeke raashin ganansi oo ilaahay in kamahad iliyan wulad islaamku in kamahad iliyan harakada mujaahidiinta meel kasta roogt oo in kamahad iliyan wulad islaamku taas aan kamahad iliyan tuma magasku baad may kale sin lana abaaro ilaahay isku dheeray dheerade laakin garab i gargaar i gaashan biin yana nin fidi half bur'a half barisa lama akselida لما كيل التمر اه لباطن اشان كيل سكر اه هابر ولب اني انتاس قادتي يادو ديغان شيروب تدل شيروب والالا دي ايوالي جيت انتاس يا قادة دي والالا دان طولكان علم ادردان دكي هنگري لأي اوفلو اي مدقر داتيو كفنيني انو ميسين لنا اني الهي هنگ مهد الي دان اني ولويد اسلام كنگ مهد الي دان ودن كنگ حقنا قطان ابارتي الهي بي دون بحد دون wal haddii geek dhabaatay gaalo bogsheysan fadhaatan ilaahay masiin gudni haddan walaaladaana tolkaan ilmi adeertan maysan ka baagana in wadanka dib aan kanaga taan walaal islaamka nama in kamaad ilyaane garabki igaashanka gargaarkii hadan in filay jazaakumullahu khayran allahna geeska kala gudiga gurmadka abaaraha ee xarakada shababul mujahideen waxa ay howlo raashin qaybin ah ka sameeyeen deegaanno ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha dhexe deegaanada ay gaareen gudiga waxa kamid ah deegaanka ceel cali deegaanka ceel dheere iyo degmada aadan yabaal ee shabeelaha dhexe in ku dhow 300 oo qoys ayaa ka faa'iideystay kaalmada gudiga waxana ay ka warbixiyeen raashinka la siiyay magaciisa waxa la yiraa Cabdisalaan Xasan Cabdulle hadana ku sugan degmada aadan yabaal anaga waxana la siiyay half bariisa half qura half sokora 2-3 le oo saliida 2 kilo oo timira waxaana soo gaarsiyay gudiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al shabaab abaar baasana ka dhacday wadan qoor ruuxi xoola ku tiirsanay iyo ruuxi ay walba iska tabaleysnay kurtorba way iska daba imaado waayaan aniga xoolaalay mihi beera falatiyan hay beeri ma laba xiliba ma noo bixin abaar ayaa ka jirtay gu iyo deer aa looga yaqaan gu iyo deerna wadankan roobku waa ku liitay webina ma qabno nuur juus ficad baa lira ee ku sugnay degmada Cadibaal ee haddana raashin baan la qaybiyay ee xarar haaf fura haaf fidiisa haaf sunkara laba saddexle laba kiilo timira qar allah siiyo waxaana sidoo gudiga abaaraha xarakada mujahidiinta al-shabaab Axmed Maxamed oo ku degmada Abaal ku shaqo sugan maanta waxaana la siiyay wax lagu farxo al-shabaab xarakada mujahideen ananka waxaana la siiyay haaf bariis haaf sunkara haaf fura laba timira laba saliida waa ku faraxsanahay 100% ku faraxsanahay ilaahayna guul ha saaro inta soo dadaashay ilaahay nabad afmada siiyo anukuna allah noo daaweeyo sidaas aan ku faraxsanahay abaarta 3 sanawaa baaysay haddana waa baaday ilaahay cirka naga siiyo ilaahay la soo caawiyo waa laga bixi doonaa insha allah taala sabr aya la iska yelanaya rajada aad ay u fiicantay oo waa yaan ilaahay roob noo keenay ilaahay cirka naga siiyo waxa lay dhahaa gani axmed maxamed waxaan joogaa tuulada ceel dheere oo ka tirsan degmada Adeebaal shabeelada dhex waxaan la joogaa walaalada islaam duga abaaraha ilaahay ku mahadsan iyakana ilaahay ku guuleeyo waxayna soo gaarsheen deeq dhalla ilaahay hoos soo dhiibo mid kale iyo ilaahay aan ka toogeyna walaal xeeyakana allah noogu soo dhiibo waxayna seeyeen aan half bura half bariisa half sokora laba saddex loo saliida akee 2 kilo oo ah timir ilaahay ku maatsan ayakana ilaahay kor ka dhigo islaamkana allah kor ka dhigo wax maamul wanaagsan aan soo gaarsiyay markii hore waxana la soo gaarsiyay jiray qalalab iyo qaylo aan la ku sii jiray jawi degan aan ku qaadan aniga magacayga waa Roobla Sharaawe Tuuxu waxaan joogaa Caleere maalin ka tirsan degmada Adeebaal gobolka Shabeelada Dhexe antana waxaan soo booqday walaayada Islaamka khayr Allah siiyo waxay noo keenan deeq badan gudiga gurmadka abaaraha waxayna siiyeen half bur ah half bariis ah half sokora laba caag saliid laba kiilo timir ah aad iyo aad waa ku faraxnay waana nagu fiican yihiin khayr allah siiyo hadda iyagoo ku mahadsan haddana dadka baahidiisa iska badan ee khayr allah siiyo ilaahay waan ku mahadinaynaa iyukuna waa noo dadaaleen khayr badan sharaf iyo si nacamaho wanaagah waajibnaha noo siiyaan mahad celin ilaahay idinkiisa muraadkooda allah sahlo muslimiinta kor allah yeelo gaalada allah jibiyo inta noo gurmatay oo islaam ahona soo booqatane dimbigeeda allah dhaafee dimbiga waalidkeer Alaal Ahmed baan jooga Dalmar Xuseen baan leeyraa dadka abaar uu sameeyeen aan ka midnahay Ilaahay baa nagu filan maahan bini'aadin nagu ma filna Rabbi horna waraabiyo maanka oo manay Rabbi ya garanaaye inta iska dib waxaan soo gaar gudiga gurmadka xaraga al-mujahideen ayaana soo gaaray anaga waxaan la siiyay half bura half brisa half sonkora laba caag oo saddex layalo saliida iyo laba kilo timira waxaa la yiraahdaa magacayga Atosh Muuse Faarax waxaan ku sugnaa deegaanka Alaal Ahmed waxa mahad iskale ay mahadas u sugnataa alle mahadas alle ka bacdi waxa mahadas iskale xarakada islaamiga ayaa mahadas u sugnatay maxaan la siiyay anaga waxaan la siiyay half bura half barisa half sokora laba caago saliida laba kilo timira marka yaa idin siiyay waxaan la siiyay gudiga abaaraha oo xarakada ku dhawaaqday ayaan la siiyay gurmadkaas ayaan noo fidiyay marka dareenkaada ka waran dareenkaygu aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa xaragada gaaladana Allaha jibiya ayaan la yahay adiga maxoolaley ayaa ahayd masa waxaa ahayd beraleeyo beeraha ayad qodan jirtay beera qodatan ahaayo xoogsa taban iska ahayd xoolo gacan kuma hayo saameynta abaarta ay kugu yeelatay ka waran maasha Allah maasha Allah dad oo aad maaragtay iska cadeed ahayaan ayaa mahane saameynta aad iyo aad ino saameysay hay waxaan ku suganahay Al Ahmed waxaana la yiraahdaa Ismaan Saney Maxamed maxaan la siiyay waxaan la siiyay half bariisa half fur ah half sokor laba caago saliid ah iyo laba kilo timir ah yaa idin siiyay oo gargaarkaas idin soo gaarsiiyay waxaan soo gaarsiiyay gudiga abaaraha ay ku dhawaaqday xarakada mujaahidiinta ayaan soo gaarsiiyay markii hore magacaada inoogu bilow ee deegaanka aad ku sugan tahay magacay Ibrahim Ismaaciil deegaanka ku sugan Cali Axmed maxaan la siiyay waxaan la siiyay half sokor half bur half bariisa laba caago saddex laag laba kilo timir yaa idin siiyay waxaan siiyay gudiga abaaraha oo xarakada ku dhawaaqday dhinaca kale idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaa wareysatay waliga wilaayada islaamiga ah ee Shabeellaha dhexe Sheikh Abbas Abu Muhammad wareysiga oo laba qayb ka kooban waxa uu waligu kaga hadlay xaaladda gobolka iyo gurmadka ka socda wilaayadaasi ku soo dhawaada qaybta koobaad wareysiga oo wariyaha Cabdiftaax Filibiin uu la yeeshay Sheikh Abbas Abu Muhammad waxaana soo gashay inaan wareysano waliga wilaayada islaamiga ah ee Shabeellaha dhexe Sheikh Abbas Abu Muhammad Sheikh Abbas markii hore waxaan ku leenahay ku soo dhawow warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan waa dhawahay jazakumullahu khayr ugu horeyn waa sidee xaaladda guud ee wilaayada alxamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du qala ta'ala wa qul i'malu fa sayara allahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah awalan wa akhiran allah subhanahu wa ta'ala yawma hadalnayna naga dhigay dad muslimiina nasiyiina ma in faran badan oo ugu sareeyso naxmatul islaam wal iimaan allah sayaw mahadlinayna xaaladda walaayada guud ahaan aad baa wanaagsan tahay amniyan iyo daawadi inta baa wanaagsan tahay alxamdulillah walaayadka islaamiga ah waxa ka socda waayahan hawlaha lagu gurmanayo dadka abaaruhu ay saameeyeen Shabeellaha dhex markaan eegno dabcan in akhbaaraadka way ku jirtay meelaha laga soo tabinayay ay ka mid ahayd maxaa tafaasiil dheeraad ah oo ka wali ahan ad naga siin kartaa sidee wax u socdaan iyo ilaa iyo hadda meelaha wax laga qaybiyay jazakallahu khayran walaal guud ahaan horta walaayada roobkii u dambeeyay naga ayaa si fiican ugu daay ilaahi fadhigi inteeda badan jilaalkan ama culayska badan walaayadka qaar lagu soo sheegayo ma qabno alxamdulillah nimaan ku jirna kadib meelo yar ayaa jirta oo walaayada ka tirsan oo dhankan walaayada Hiiraan iyo xuduud aan ka leenahay iyo qayb kale oo Shabeellaha hoose aan xuduud ka leenahay oo dhanka Gamboole aagaas oo Quraasiinka walaayada Gubar iyo Quraasiin weeye marka qiimo yar ayaa culays noocaas ah dhanka abaarta ama kuleelka jiilalka saameeyay guud ahaan horta walaayada saas weeye inteeda badan marka waxaa jirta alxamdulillah jazakumullahu khayran harakadeena ilaahay noo barakeeyo waxaa u sameysay dadkii hoggaaminta barnaamijkaas jiilalka ku dheeraaday raashin qiibin ayaa loo sameeyay degmooyin dhowr ah ayaa hadda raashinkan horraa ah la siiyay aadna waa u faraxsan yihiin dadka ilaa intee goobood ayaa ilaa hadda laga qaybiyay goobaha lagu qaybiyay waxaa ka mid ah degmadan aadan yabaal iyo tuulooyin hoos imaanaya degmada dhexdeeda lagu qaybiyey waxaa kale lagu qaybiyey tuulo la yiraahdo eel ali axmed iyo tuulo kale la yiraahdo eel saleymaan eel bacad eel dheere iyo galad meel u dhexeysa oo lagu qaybiyey degmada aadan yabaal hoos imaata waxaa kale lagu qaybiyey meel ka tirsan tuulo ali guduud ama towfiiq sida loo garanayaba labada degmo iyo degmada gamboole qiibo ka mid ah oo hoose sida elqorof iyo jiriyaale qiibo ka tirsan degmada mahdaay intaasba ugu badnayd alxamdulilah afartan degmo oo geeska ama dhankan hiiraan xiga intaas ayaa ugu badnaad meelaha dadka hooho abaarta ama jiilaalka gaaray oo wax lagu gacantayna gaartay intaas ka mid ah adigu kawali ahaan ma xaadirtay meelaha raashinka laga qaybiyey ama ma jirtaa meelo aad tagtay oo aad goobjoog u ahayd markii raashinka la qaybinayay haa jazakallahu khayran waa su'aal wanaagsan sida la og yahay waxaa ka dhisan walaayada shabeelada dhexe guddi la yiraahdo guddiga gurmadka abaaraha oo ku xiran guddigaas harakada dhistay oo kore guddigaas ayaa shaqeynayay inta lagu qiibinayo meelo badan anigu aan kormeeray jirta barnaamijkaas kaga qayb galay qaabka loo qiibinayo goobjoog u ahaa waa jirtaa waa jirtaa arintaas waa jirtaa qisooyin iyo waxyaabo si gaara kuu soo jiitay aad noo sheegi karto ma jiraan jazakallahu khayran dadka horta deegaanka inta badan waa dad aada u xishood badan bulshada inteeda badan waa laga helaa laakiin dadkan inta badan waxaa arkay dad dhahayan iyo hebel iga dar oo deriskayga anigu waxaan toddobaadkan ama maalmahan dabka saarto waa haystaa laakiin walaalkii oo deris ah ayaa iga daran isaga hala iga hormariyo way usiruun ala anfusihim walow kaana bihim khasaasa dadkaas inay dhaqankaas gaaray ayaa aad u dareemay arrintay ugu layaab badnayd arrintaas ka mid ah marka ma ku soo darteen qofka la idiin tilmaamay waa ku soo darnay maadaama uu walaalkan tibaaxay oo sheegay dhinkii isaga waa loo yeeray halkiisa hoose uu isqarinayay lama ogeyn marka waa ku soo darnay walaalkaasna ugu buraarjiyey taasna waa nimco awal hore barnaamijkaas ma jiri jirin qofka si kastoo isugu qof ladan u ahaado raashinka waa iskaga darsan jiray oo waxaana igu badan iyo hebel iga daran iyo ma badnaan jirin laakiin maanta waxaa dhacday niyow hebel igaga haboon ha la iga hormariyo nin dhahaya la arkay sidaa daraaddeed isna waa la siiyey ninkii kalena waa lagu soo diray wayahay dabcan taas waxay ka markaati kacaysaa isku xirnaanta bulshada haddaan horay u sii soconno kal hore waraysi aanu kaa qaadnay waxaad uga hadashay ama wax lagaa weydiiyey waxbarashada wilaayada maxaa iska bedelay waxbarashadaasi labadii bilood ee lasoo dhaafay jazaakallahu khayran waa su-aal wanaagsan waaye waxbarashada walaayada wax badan iska bedelay dhanka tarbiyada tacliinta marka loo fiirsho iskuul welba oo walaayada ku yaala ardaydii awal hore joogtay waa la majbaarantay iskuulkii tusaale ahaan joogay 120 waa 240 uu gaaray kii 100 joogday 200 uu gaaray marka iskuul welba madarasa welba la majbaar ku darsantay ziyaada marka dhankaas ayaa jirta ardada xaggooda iskuulkii tusaale ahaan joogay 120 waa 240 uu gaaray kii 100 joogday 200 uu gaaray marka iskuul welba madarasa welba la majbaar ku darsantay muddo bil gudaheeda intaas arday ziyaaday waa tahay haddaan waxbarashada kasoo talowno magaalooyinka ama maamulada marka la fiiriyo ama gobol waxyaabaha lagu qiimeeyo waxaa ka mid ah adeega bulshada sida dabcan waxbarashadu aanu kasoo hadalnay iyo waxyaabo kale oo la xiriira muraayadda ugu horeysana waxa weeyaan nadaafadda dabcan Soomaaliya waa dal ballaaran gobollada qaar ayaa waxaa laga yaabaa haatan in nadaafad darro ay ka jirto wadooyinka xafaayado ay yaalaan oo dhinacaas ay ka liitaan ka waran gobolkan jazaakallahu khayra waa su-aal wanaagsan weeye arrinta nadaafadda ama faydhoorka walaayada 70% dhihi karnaa sababtoo ah nadaafadda aad ba u dadaalaan dadka jooga ee waxa ay gelin badan jirta guula la gaaray dhanka nadaafada aad buu fiican tahay la dhigi kara nadaafada bacaha ka waran kala hor waa tii la mamnuucay ee dhowr sanadood ka hor si guud ahaaneed wilayadka islaamiga ah gobolkan sidee buu uga dhaqan galay ee arintaas jazakallahu khayran ee waxyaabaha mamnuucaadka ah bacda keliya ma ahayn sidaad la socotaan bacda taramadoolka afar shay ay isugu jireen waxyaabaha mamnuucaadka ah waxaas mamnuucidaas waa dhagan gashay bacda iyo waxyaabaha kale mamnuucaadka ah afarta shay waxa uu ahaa sheekh abbaas abu muhammad wariga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe oo uu wareemayay idaacadda al-furqaan qayb labaad oo ka hartay wareysigan waxaanu habeen dambe idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka dhuuxa insha allah قد أهنا وإيغا إنتا برنامشك لما أنتين أبا وحن إذن كغتغينا سيدا سيو في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم